الإخوانيون وهؤلاء سلفيون وهؤلاء إصلاحيون وما أشبه ذلك، أرى أنه يجب أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يتدارس الأمر وأن يخرجوا بفكر واحد ورأي واحد، أما أن يتعادون الآن كما هو في الساحة تجد هؤلاء يسبون هؤلاء ويقعون في أعراضهم، وهذا يهن الجميع الآن. العامة إذا رأوا أنهم في عمى، هذا يقول الحق عندي والباطل مع ذاك، وهذا يقول الحق عندي والباطل مع الآخر، تبقى العامة متحيرة. لا عاد خلي سؤال واحد الآن أعطيتك فتوى صريحة الصريحة. أولا أنا أرى أنه لا يجوز التحزب أبدا، ولا الانتساب. الانتساب معناه أنك تشعر بأنك منفرد عن الآخرين. وكيف تنفرد عن الآخرين وهم أخوانك المؤمنين؟ أخوان أخطأوا في, في, في, في شيء عملي أو عقدي، اجتمع بهم وناقشهم وبين لهم الخطأ، لكن ثق بأنهم إذا سمعوا مثلا إن هؤلاء يقتحون فيهم مثلا أو يحذرون منهم سيزداد تمسكهم بما هم عليه حتى وإن كان باطل، لأن هذه طبيعة النفس البشرية. لكن لو أننا قلنا يا جماعة كلنا أخوان مسلمون، كلنا نريد الوصول إلى شريعة الله، فلنكن عليها سواء. إذا كان الله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، كيف عاد أخوان المسلمين؟ تعال إلى كلمة سواء بينه وبينكم. مثلا التبليغيون عندهم مثل قاعدة، يخرج الإنسان 3 أيام 4 أيام أسبوع شهر، نبحث هذه الطريقة ما هي. عندهم مثلا عدم الخوض في المسائل العلمية والتعمق فيها، نبحث معهم نقول ليش، لماذا تقررون 3 أيام أو 4 أيام أو شهر أو أسبوع أو ما أشبه ذلك، لماذا؟ ونشوف ننظر إذا كان لهم غرض صحيح ومقصود ونافع، فما نذهب نبدعهم ونشهر بهم من أجل ذلك. إذا كانوا يكرهون المناقشة في العلم والتعمق فيه لماذا؟ قالوا لئلا تحصل عداوة بين المتناقشين، يقول هذا غلط. الإنسان الذي يريد الحق لو ناقشه غيره للوصول إلى الحق ما يكرهه، بل قد يقول هذا من نعمة الله علي أن أحدا يناقشني حتى إذا كنت على خطأ يتبين لي خطأي. لا ما في السؤال. طلبتك الشيخ سالم الطول حمد العثمان عندنا بالكويت يحاربون صراحة يعني عدم الحزبية ويضادون من بعض الجماعات إلا من رحم الله، يضادون. فما نصيحتك لهم الشيخ حمد سالم الطول؟ أنا هذه نصيحة سمعت الآن لهم ولغيرهم، وأنا أخبرك أيضا أنه في مجلسنا هذا لا نتعرض لاسم شخص، لكن لكونك لا تدري عن منهجنا نسامحك في هذا، وإلا ما نرضى أن أحد يتكلم شخص معين مهما كان. نعم أحسن الله عليك الشيخ. في المنطقة التي أنا موجود فيها الآن يوجد قبر خارج البلدة. وين فيه؟ في منطقة قريبة من دخنة، قرية قرية يوجد قبر خارج هذه القرية، فنبتت على هذا القبر شجرة، فجأت الإبل تأكل هذه الشجرة وتدوس على هذا القبر، وحفاظا على هذا القبر وضعوا على هذا القبر سور، فهذا هل هذا العمل جائز أم لا؟ شيء أول بارك الله فيك، المسألة مهم مشكلة، هذه الشجرة تقلى من أصلها. أنا أسأل عن السور يا شيخ، السور اللي ذكر الآن إذا قلعناها من أصلها ما جاءت الإبل، وسلمنا من شر الإبل وبقي القبر على ما هو عليه، وأما البناية عليه فأخشى إن طالب الناس زمان أن يظلوا بهذا يعتقدون أنه قبر ولي أو صالح، ثم تعود مسألة القبور إلى هذه المملكة بعد أن طهرها الله منها على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالآن لابد أن تبلغ للقاضي في الموضوع، خصوصا إذا كان البناء قريب كأنه نعم على القبر نفسه. أقول كأنه حجرة. نعم كأنه. فهذا لا بد أن يزال. لا بد أن يزال. والقبر إما أن ينقل إلى مكان آخر إن كان بقي الرفاة، وإن كان قد ذهب ذهب. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال الثاني من اللقاء. إيش؟ بالنسبة للسؤال الأخ عن أكل الضفادع. نعم. والمسائل هذه. بالنسبة لها نجد أن بعض التدريبات التي تحصل في الجيش وكذا، إنما يعني تكون في مناطق الشدة. مناطق إيش؟ الشدة. في الحروب يعني. من الإنسان يضطر لأكل هذه المسائل يعني. ليس قصداً. وإنما يتدربون عليها من أجل الوقوع في مثلها. لكن يا أخي الإنسان إذا جاع يبياك. سواء تدرب ولا ما تدرب. نعم. ما حاجة يتدرب. يتدرب الواحد على الأكل. الإنسان إذا جاع يبياك. يتدرب على ملاقاة الأعداء وعلى الكر والفر لا بأس. نعم. أما على الأكل وعلى شرب البول هذا ما. إلا في مناطق الشدة يا شيخ ما يجدون لأن مناطق. طيب مناطق الشدة إذا وقعت في الشدة ولم أجد عندي إلا حيات. نعم. أكلت. لو إلا ما تدرب. الصبي يهديه الله إلى ثدي أمه ويعرف مكان الثدي. والإنسان الكبير ما يعرف أنه لا جاعي بيأكل الداب الحية. ما يحتاج إلى تدرب له أبدا. بارك الله. ثم لاحظ أن السم يعني قد تقول يدربونهم على السم. السم ما هو في نفس الجسم. السم يحصل من انفعال هذا الحيوان. نعم. ثم يبرز منه هذا السائل كما أن الإنسان فيه الماء المهين الذي يخلق منه الولد ما يخرج إلا بعد أن توجد أسباب. هنا. نعم. سماحة الشيخ، بعض الناس يشتغل في بيع الحيوانات والطيور بأسعار، يشترون طيور وحيوانات بأسعار غالية تصل إلى مقدار الحيوان 60,000 أو الطير 5,000 10,000، وما رأي فضيلتكم؟ الطير أي طير يعني الصقور والله ذكروا أن في أنواع معينة تكون غالية يكون كل يعني كل السوق على هذا السعر. فإذا كان هذا رغبة الناس فلا بأس. لكن بالنسبة للحمام أنا أخشى أن قيمتها لم تزد هذه الزيادة إلا من أجل اللعب بها، واللعب بالحمام مضيع للوقت منهي عنه. ما الفرق بين حمامة 10,000 وحمامة 5,000؟ في حمام ودينا سائل من الدمام إلى الكويت. الحمام يودى الرسالة من أول يوم الناس على الإبل والحمير. الآن الرسالة بالفاكس موجودة وموجودة بالتلفون شفويا، ما حاجة لها الآن. والله أنا أخشى أن تكون من إضاعة المال من جهة ومن الإعانة على الله من جهة أخرى. أما من كون من إضاعة المال كيف أبذل 5,000 بهذه الحمامة ربما يأتي البس ويأكلها أو تموت من عطش أو ما أشبه ذلك. نعم. شيخ عفى الله عنك، ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هذا كفر المخرج من الملة أو في هذا التفصيل أو ما أدري؟ إي نعم. الحديث من أتى عرافا فصدقه، فإذا قال لك العراف سيكون في الشهر الفلاني كذا وكذا ثم صدقته، فهذا يتضمن تكذيب قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لأنك الآن آمنت بأن هذا الكلام من هذا الكاهن أو العراف حق، فيكون بذلك كفرا أكبر، لأن كل شيء يتضمن تكذيب ما قاله الله ورسوله فهو كفر. ولهذا جاء الحديث الذي رواه مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولم يذكر الكفر لأن هذا سأل مجرد سؤال، ولم يصدق، بخلاف الذي سأل فصدق، فإن تصديقه يتضمن تكذيب قوله تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويكون كفرا، كفر مخرج عن الملة. نعم. وقال الحمد لله شهادة كذبهم في أول السنة الميلادية العام الماضي، مع الأسف نشرت الصحف عن واحدة قالت الكاهنة، وقالوا أشياء كثيرة ما ما ما ما شهدنا منها ولا شيء ولا واحد، لكنهم يدجلون على الناس، والناس مع ضعف الإيمان كل شيء يتشبثون به. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في شخص يعمل في فراشة مسجد ويأخذ المكافأة ويجعل عامل هندي يعمل في المسجد بدلا عنه، يعطيه 300 ريال من الراتب والباقي هو ما يعمل شيء؟ أنا بلغني عن المسؤولين في الأوقاف أن الفراشة لا يقصد بها الشخص بعينه، يقصد العمل، فما تأمل لهم الإنسان فراشة هذا المسجد وتنظيفه فليكن بأي طريق كان. وقالوا لا بأس إذا كان الإنسان أخذ الفراشة وعنده عامل أو استأجر عاملا يقوم بهذا، يقول نحن لا نرى في هذا بأسا، لأنه ليس لنا إلا العمل فقط. أما الإمام فهذا لا يجوز، يعني لو أن إماما أراد أن يترك الإمامة ويجعل فيها رجلا آخر فإنه لا يجوز، لأن الإمام قد يقصد بعينه لكونه قارئا أو لكونه عالما أو ما أشبه ذلك، مع أني أرى أن الورع تركها، وأن الإنسان إما أن يباشر الشيء بنفسه وإلا يتركه لغيره من أناس آخرين محتاجين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتاب الاختيارات قال: من أكل المال بالباطل قوم يأخذون يعني الوظائف ويستنيبون غيرهم بيسير مما أخذوا. وهذه تنطبق تماما على المسألة التي قلت، فأرى أن الورع أن لا يفعل الإنسان، لكن لو فعل برضا إدارة الأوقاف فلا حرج عليه. هنا ما وصلت الدوزة في الخير إلا إذا سمحوا لك. نعم إن سمحوا لك، وإلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أقول في السؤال حفظك الله: ما هي أصول المسائل التي من خالفها فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة؟ نعم. الأصول هذه بارك الله فيك ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية كتاب مختصر معروف عند أكثر طلبة العلم، لكنه كتاب مبارك فيه خير كثير. ذكر رحمه الله لما أنهى الكلام على فصل السنة قال: إن هذه الأمة، إن أهل السنة والجماعة وسط في فرق هذه الأمة، كما أن الأمة وسط في الأمم، فأمتنا ولله الحمد وسط بين الأمم، بين اليهود والنصارى في العقيدة وفي الأعمال. في العقيدة نجد أن اليهود تنقصوا الله عز وجل حتى وصفوه بصفات المخلوقين الذميمة. ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله فقير، وقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله تعب فاستراح يوم السبت بعد خلق السماوات والأرض، فألحقوا الخالق بالمخلوق. والنصارى على العكس، ألحقوا المخلوق بالخالق وجعلوا عيسى بن مريم إلها مع الله. وإذ قال الله لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ كذلك في الرسالات، اليهود كذبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء بغير حق، والنصارى غلوا في الأنبياء وجعلوا عيسى إلها. هذه الأمة ولله الحمد خالفتهم في هذين الأصلين، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وأنه لا مثل له، ولن يصل أحد من المخلوقين إلى ما يختص بالله من الصفات. وفي الرسل قالوا الرسل عباد الله ورسله، ليس لهم حق من الربوبية ولا من الألوهية، وهم صادقون مصدوقون. كذلك أيضا في الحلال والحرام نجد أن الله تعالى ضيق على اليهود المأكولات، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الغنم ومن البقر وغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. والنصارى يستحلون كل خبيث، يأكلون ما هب ودب، وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. نجد أيضا اليهود لا يقربون الحائط ولا يواكلونها ولا يسمعون معها في بيت، والنصارى بالعكس لا يهتمون بالنجاسات. هذه الأمة ولله الحمد وسط، يأكلون مع الحائض ويجالسونها، ويباشر الرجل زوجته بما عدا الجماع. فالحاصل أن هذه الأمة وسط في الأمم. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في الأصول الخمسة التي ذكرها رحمه الله في باب الأسماء والصفات، وسط بين الممثلة والمعطلة. الممثلة طائفة تقول صفات الله تعالى كصفاتنا، وجه الله كوجوهنا وعينه كأعيننا ويده كأيدينا وما أشبه ذلك. والمعطلة بالعكس ينكرون ما وصف الله به نفسه، يقول ليس الله وجه ولا يد ولا عين وما أشبه ذلك، ويحرفون الكلمة عن مواضعه في هذه الأمور. كذلك هم وسط في الأصل الثاني وهو القدر. هناك طائفتان ضالتان في القدر. طائفة تقول الإنسان مجبر على عمله ولا له اختيار ولا إرادة، وطائفة أخرى تقول الإنسان مستقل بنفسه وليس لله فيه تعلق، يفعل بدون مشيئة من الله وبدون خلق. وأهل السنة والجماعة قالوا إن الإنسان يفعل باختياره وهو مختار ومخير، ولكن أي فعل يفعله فهو بمشيئة الله تعالى وخلقه. كذلك في أسماء الإيمان والدين نجد من الفرق المعتزلة والخوارج والمرجئة. قال المعتزلة والخوارج إن الإنسان إذا زنى خرج من الإيمان، لم يكن مؤمنا ولا يصدق عليه أنه مؤمن أبدا. وقالت ضدهم قال وهم المرجئة قالوا الإنسان وإن زنى وسرق فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان أطوع الناس لله. وقال أهل السنة والجماعة إذا زنى أو سرق فإنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كذلك في أحكام، في الأحكام، أحكام الإنسان ماذا يفعل، ماذا يكون إذا فعل الكبيرة، فقالت المعتزلة والخوارج إنه يخلد في النار مع المنافقين، مع أبي جهل وأبي لهب وغيره. وقالت المرجئة أبدا، فاعل الكبيرة لا يدخل النار أبدا ولا يمكن. أهل السنة والجماعة قالوا إنه يستحق العقاب وقد يغفر الله له. كذلك في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الأصل الخامس الذي ذكره شيخ الإسلام. أصحاب الرسول انقسمت فيه أهل البدع إلى قسمين، قسم كفروهم وضللوهم كالرافضة إلا آل البيت، فإنهم غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم، فصاروا ضالين في الصحابة من وجهين، من جهة تكفير وتضليل ما عدا آل البيت، ومن جهة الغلو في آل البيت. هناك أناس ضدهم الخوارج وهم النواصب الذين كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وقاتلوه واستحلوا دمه. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الصحابة رضي الله عنهم خير القرون وأفضل الأمة ولهم حقهم الذي يجب علينا ولآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به حق القرابة مع الإيمان والصحبة إذا كانوا من الصحابة، ولكننا لا نغلو فيهم كما فعل الرافضة ولا نقدح فيهم كما فعل الخوارج، بل نعطي حقهم من غير غلو ولا تقصير. هذه هي الأصول. كذلك من الأصول الذي يختلف فيها أهل السنة وأهل البدع الخروج على الأئمة. الحرورية، هؤلاء الحرورية الخوارج خرجوا على إمام المسلمين وكفروه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر، وإن فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إلى حد الكفر البواح فحينئذ نقاتله إذا لم يترتب على قتاله شر. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على الأئمة إلا بشروط، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أربع شروط: أن تروا يعني بأعينكم أو تعلموا ذلك كفرا لا فسقا، يعني حتى لو رأناه مثلا يزني أو يسرق أو يقتل النفس المحرمة بغير حق دون استباحة لذلك فإنه ليس كافرا بل هو فاسق من جملة الفاسقين ولا يحل لنا أن نخرج عليه. الرسول قال كفرا. الثالث بواحا يعني صريحا لا يمكن فيه التأويل، فإن أمكن فيه التأويل فإننا لا نكفره ولا نخرج عليه. الرابع عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس الكفر الذي رأيناه بواحا كفرا بقياس أو ما أشبه ذلك، بل يكون عندنا فيه برهان دليل واضح من الكتاب والسنة. هذه أربعة شروط. فيه شرط خامس يؤخذ من الأدلة الأخرى، وهي أن يكون عندنا قدرة على إزاحة هذا الحاكم الكافر الذي كفر كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان، يكون لنا قدرة. فإن لم يكن لنا قدرة صار الشر الذي نريد إزالته أكثر من مما لو تركناه على حاله ثم حاولنا بطريق أو بأخرى الإصلاح ما استطعنا. ولهذا يخطئ بعض الإخوة الذين عندهم ولله الحمد غير إسلامية ودين، يخطئون حينما يخرجون على من ولاه الله تعالى إياه. والله حكيم، هو الذي يولي بعض الظالمين بعضا. لا تظنوا أن الولاة إذا ظلموا أو اعتدوا لا تظنوا أن هذا تسليط من الله تعالى لمجرد مشيئة من الله، بل هو لحكمة، لأن الله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والولاة لا يتسلطون على الرعية إلا بسبب الرعية، كما تكونون يولى عليكم. فبعض الناس الذين يحاولون الخروج على من ولاهم الله عليه ولو بالقوة هم يخطئون في الواقع. أولا أنه لا بد من العلم بما حصل من هذا الذي ولاه الله عليه، لا بد أن نعلم. مجرد الكلام والذي ينقل ما نصدق، وكم نقل إلينا من أقوال كاذبة سواء في الولاة أو في من دون الولاة إذا تحققنا وجدنا لا أصل لها. ولهذا جاء الحديث إلا أن تروا كفرا. الثاني إذا رأينا هذا الشيء بأعيننا أو تواتر إلينا من ثقات لا بد أن نعرضه على الكتاب والسنة، هل هو كفر أو فسق؟ وإذا ظننا أنه كفر لابد أن نشوف هل فيه برهان من الله، هل هو كفر صريح ما يحتمل التأويل، لأنه قد يكون كفرا لكن يعذر فيه الإنسان من جهة التأويل. فلا بد أن يكون بواحا صريحا واضحا لا يحتمل التأويل. لا بد أيضا أن يكون عندنا فيه من الله برهان دليل قاطع واضح. وإنما ضيق النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أي الخروج على أئمة بهذه القيود التي قد يظنها بعضنا صعبة، لأن ما يترتب على الخروج أشد ضررا مما هم عليه، وأنتم تشاهدون الآن ما حصل من الثورات. هل كانت الشعوب أسعد بعد الثورة منها قبل الثورة؟ أبدا، بالعكس. ولا حاجة أن نعين بلادا معينة في هذا المكان، لأن الأمر واضح. فالمهم أننا ننصح إخواننا المسلمين من التسرع في هذه الأمور، وإذا سلط الله عليهم أحد من يتولى عليهم فليسأل الله تعالى له الهداية والسلامة من شره ويصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتا الجاهلية. لا بد من الصبر، لا بد من النصيحة. فهذه أيضا من الأصول الهامة التي سأل عنها الأخ، والتي يخالف فيها أهل البدع ما كان عليه أهل السنة والجماعة، فتجدهم يخرجون على الأمة ولا يترتب على الخروج إلا ما هو شر. ما الذي فرق الأمة من حين أن خرجوا على عثمان رضي الله عنه إلا هذا؟ فنسأل الله لنا ولكم السلامة والهداية، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأظن الحد الفاصل والذي يتم به هذا المجلس هو أذان الظهر، وقد سمعتموه الآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل معكم.